الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كتاب الصلح هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ولو عن إنكار، وعن الدليل كالمال بأقل من الدية أو أكثر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. كتاب الصلح، قول المؤلف رحمه الله كتاب الصلح. الصلح من الإصلاح وضد الإفساد، والصلح المقصود به يعني تقريب بين المتخاصمين بأن يصلح بينهم ويذهب رفع الفساد والشفاق الذي بينهم، وإن كان بتنازل يعني بعض صاحب الحق عن بعض حقه من أجل أن يصطلح وأن يرفع الخلاف الذي بينهم. هو مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: بين الأزواج فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرة الأنفس للشخص. فيقول المؤلف رحمه الله: هو جائز بين المسلمين، جائز يعني حكمه الجواز، ولا شك أنه مدعو إليه، يعني مستحب ليس فقط مجرد الجواز، ولكنه كذلك مستحب في كل ما فيه خصومة ويمكن رفعها بالصلح. يستحب السعي في إزالة هذه الخصومة وهذا الخلاف بالصلح، واستحبابه لقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بينهم، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فذكر الله بأن الذي يفعل هذا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى له أجر عظيم. والإصلاح بين الناس لا شك أنه شعبة من شعب الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بالصلح بين أصحابه إذا كان وجد ثم خلاف، كان يسعى بالصلح بين أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. لكن جوازه قال: إلا صلحا أحل حرام. فأي صلح يكون بينهم في تقريب بين المتخاصمين لكن فيه إحلال للحرام أو تحريم للحلال فإنه لا يجوز. فلا يجوز أي صلاح بين متخاصمين وأن يكون هذا الصلح في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حرم الله أو إسقاط حدود الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث أن يعني رجلين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحاكم عنده، فقال يعني أحدهما قال: يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عندها، إن ابني كان عسيفا عندها، عسيفا يعني أجيرا عاملا عندها، فزنى بامرأة، وإن استشرت بعض أهل العلم فقالوا افتني منه بمئة شاة وغلي. يقول: وسألت آخرين فقالوا لي: إن على ابنك هذا جلد مئة، وإن على زوجك هذا الرجل. ثم جاء فقال: يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله. فقال النبي: والله لأقضين بينكم بكتاب الله. ثم قال له: الشاة والوليد أرد معنا. الشاة والوليد من باب الصلح، من باب الصلح بين اثنين، أنهم يروا أن هذا الذي زنى بامرأته فقد يعني أصبح كأنه هو المعتدي، هل لن يفتدي منه بمئة شاة وليد؟ مئة شاة يعني بمئة شاة ووليدة يعني أما، فيكون هذا بمثابة صلح بين الاثنين، ويكون لا مطالبة بين زوج المرأة وبين هذا الذي سنى بها ما في مطالبات بينهم، فيكون هذا نوع من الصلح بينهم. فقال النبي الشافعي يريد فرج عليه، وعلى ابنك هذا جلد مئة وتغريب عام. ثم قال واخذوا يا أنيس على زوجة هذا فإن اعترفت فرجوا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبطل هذا الذي قال به بعض أهل العلم، كنت استشرت بعض أهل العلم فقال لي قالوا لي هذا، قالوا إن استدي منه إن اكتشاف موليه. فقال له النبي الشاب رويد رد عليه. فهذا الاصطلاح على إسقاط حد من حدود الله تبارك وتعالى هذا صلح باطل، لأنه يحرم يعني ما أحل الله ويحل ما حرم الله تبارك وتعالى، ويبطل الحد الشرعي، يبطل حدود الله تبارك وتعالى. فلذلك هذا صلح محرم. فكل صلح على يعني على حرام فإنه لا يحل. كما انكسر الإنسان خمر لمسلم فيصطلح مثلا على أن يعطيه ثمن الخمر أو نصف ثمن، فهذا صلح باطل، لأن كسر خمر المسلم وهي عنده من مسلم حلال، هذا أمر واجب وأنها تبطل فيه وتكون هدف، ولا يعني ثمن لهذا. فإذا كسر صنمه أو كسر خمره، يعني إذا مسلم كسر صنمه عند مسلم أو أبطل خمره أو نحو ذلك، فلا شيء يعني. فلو جاءوا اختلفوا ثم كان هناك من يريد أن يصلح بينهم فيقول له ادفع له نصف المال مثلا أو ادفع له كذا، أو فإن هذا صلح غير جائز، لأن هذا صلح يحل ما حرم الله. قال ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ولو عن إنكار. هذه كلمة فيها تحتها معاني كثيرة. يجوز عن المعلوم، عن المعلوم عن شيء معلوم، مثلا أن يكون قد أخذ منه مالا معلوما أو أتلف له مالا معلوما فيصطلح على أن يعطيه بعضه ونحو ذلك. أما المجهول فإنه يجوز أنه مثلا قد أتلف له مال مجهول، المال الذي أتلفه ما مقدار هذا المال الذي أتلفه، أو أخذ منه مال لكن لا يدري كم أخذ منه هذا المال مثلا، فيجوز في اثنين عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول، يعني أن يصطلح بمعلوم وبمجهول، كما جاء أن يعني مجموعة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم مختلفين في يعني في ميراث له، ميراث قديم واختلفوا فيه كم لهذا وكم لهذا، والمال الذي بينهم يعني مع التداول ضاع، فما مو معلوم مال لهذا وهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مختلفة و يعني تصالحا، وليحل يعني كل منكم بعد ذلك يعني أخاه. نص الحديث حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي له بنحوي أو على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. قطعة من النار يأتي به سطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان اللهم المختصمان عند النبي، وقال كل واحد منهما حق لأهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا قلتما فاذهب فاقتسم ثم توخي الحق ثم استهم ثم ليحلل كل منكما صاحبه. فقول النبي لهما ثم استهم، الاستهام يعني جهالة، ممكن يطلع سهم يعني لما يقسم هذا يقول مال هذا ومال هذا، ثم نعمل سهم اللي يطلع سهم يأخذ هذا الجانب واللي يطلع سهم يأخذ هذا الجانب، ففي جهالة، جهالة بمقدار من سيأخذ. ممكن لما يصطلح مثلا على أرض أو على نوع من الحيوان أو غيرها واكتسب واجتهد في القسمة، لكن قد يكون هذا الكوم أكثر أميز من هذا الكوم، فهم سيستهم سيضرب أسهم، وسيكون هذه الأسهم على مجهول، يعني مجهول من سيأخذ هذا النصيب، من يأخذ هذا النصيب. هذا جهل. فهذا يعني معنى قول الإمام الشوكاني ويجوز على المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول، لأن القسمة بالسهام مجهولة، مجهولة من سيأخذ يعني هذا المال المعين أم هذا. ولو عن إنكار، ولو عن إنكار من بعض الخصوم، يعني أنكر بعض الخصوم، لكن إذا قبل الصلح على هذا النحو فإنه يجوز إجراء الصلح بينهم. وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، يعني يجوز الصلح كذلك عن الدم اللي هو قتل، يعني قتل العمد أو قتل الخطأ، بأقل من الدية أو أكثر، يعني يجوز أن يصطلح على شيء أقل من الدية. الدية في الإسلام 100 مليم، فإذا اصطلح بعد ذلك على أن يكون 50 فهل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز هذا، يجوز هذا، لأن الدية جبر لخاطر وليست حد، فيجوز، لأنه يجوز إسقاطها، يعني يجوز لأولياء الدم إسقاط الدية بالكلية. فإذا اصطلح على شيء أقل منها أو أكثر منها قال لا، ما أرضى إلا يا بالقصاص يا إما تعطيني مثلا مقدار الدية مرتين أو 3 مرات أو 4 مرات فيجوز. فهذا كذلك يرى جائز إنه أن يأخذ يعني في دية القتيل أكثر من الدية الشرعية اللي هي 100 من الإبل، وذلك أن هذا حد الدية، لكن الدية يجوز التنازل عنه، وبالتالي كذلك قال أنه يجوز الزيادة فيه. هذه خلاصة قال تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إلى الأخرى، إن رأيتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فأمر هنا الأزواج لأن يردوا كل ما يعني عند الطلاق، كل ما يعني أعطوه للمرأة سواء أعطوه بالفعل أو أعطوه بالوعد. رأيتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء. وأمر في حال يعني في حال المختلعة أنها يجوز الأخذ من يعني مما أعطيت، قال فلا جناح عليهما أن قال في المختلعة فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهذا أمر يعني داخل في التفاوض. وقال في الـ في الـ في, الـ في الأخرى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا وصلح خير. فأمر هنا بأن يجوز المرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها لزوجها وهي في عصمته إتقاء لباقي هذه العصمة، وأن تتنازل عن بعض هذه الحقوق، وأن الصلح في هذا أفضل. وقال تبارك وتعالى وأحضرت الأنفس الشح. فكل هذا يدل على أن الصلح جائز، أن يتنازل الإنسان عن بعض حقه أحيانا، أن يتنازل الإنسان عن بعض حقه ويقبل ما هو دون هذا الحق. هذه معاني الصلح. والصلح هو غير الحكم، يعني الحكم والقضاء يكون إعطاء كل ذي حق حقه تاما كما يعني هو له، إما بالنص في كتاب الله أو كتاب رسوله ونص على ذات الأمر، وإما بالسير في العموم، يعني كمن أخذ ما كتاب العموم مثلا، إنه وليس العرق ظالم الحق، خلص هذا وليس العرق ظالم الحق، هذا إن كل ظالم ليس له حق فيما أخذه ظلما يجب أن يرده. فهذا الحكم. لكن الصلح، الصلح لا، الصلح إنما هو يعني بشيء جائز بين المسلمين، هو التقريب بين المتخاصمين بأن ممكن إنسان يتنازل عن حق الذي هو له، فيكون مثلا هو ظلم وأخذ ماله، لكن ففي حال الحكم يجب أن يرد إليه ما أخذ منه تماما، لكن في حال الصلح ممكن يراضى بشيء من هذا الذي أخذ منه، إذا كان من ظلمه مثلا قد أضع ماله وليس عنده شيء وليس عنده إليه، فنقول له خذ هذا وتجاوز مثل على الباب واصطلح في هذا، فهذا الصلح. فالصلح غير الحكم، الصلح إنما هو توفيق بين المتخاصمين، وفيه قد يكون تنازل عن صاحب الحق عن بعض حقه في مقابل يعني أمر آخر، وهو إزالة هذه الخصوم. ففي حال الأزواج قال تبارك وتعالى: والامرأة خاصة بعليها من زوجها نشوزا أو إعراضا، قال جل وعلا: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح فأن ترضى المرأة ببعض حقها خير من أن تفسد كل هذا مثلا بالطلاق. فإذا قال لها أطلقك وإلا مثلا تتنازلي عن مثلا بعض هذا الحق، وقبولها بهذا يعتبر هذا مخالف للشرع، وإنما تنازلت عن بعض حقها في سبيل إبقاء يعني العشرة بينها وبين زوجها. طيب.